السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه المحاضرة أيها الإخوة حول خطر تدخل الإيراني في اليمن، ولم يعد هذا الأمر خافيا ولا يهمس به كما كان قديما، بل أصبح ظاهرا، ولا شك أن هذا تترتب عليه مخاطر كبيرة في إشعال الفتنة والحرب وتمزيق اليمن. ولما كان هذا الموضوع خطير، كان لابد أن نتنبه إلى هذا الخطر. فإيران دولة لها طموحات استعمارية منذ أن كانت الثورة الإيرانية الخمينية، فكانت فكرة تصدير الثورة إلى خارج إيران، وبدأت بالحرب مع العراق أيام صدام حسين. لكن لما فشلت الثورة في تصدير نفسها بالقوة والسلاح، وانهزمت أمام صدام حسين، اتجهت اتجاهات أخرى. هذه الدعوة وتصدير الثورة فكريا، وإن أمكن أيضا عسكريا، ولكن تحولت الاستراتيجية إلى تصدير ثورة فكريا. تدخل إيران في اليمن قديمة، ليس في اليمن فقط، لكن في اليمن لها خصوصية معينة منذ أكثر من 20 سنة، وهي تمنح طلاب اليمنيين بعثات إلى جامعات طهران سنويا أكثر من 850 بعثة، هذا من أكثر من 20 سنة. هؤلاء لو رجع نصفهم شيعة لا شك أنه سيشكل، فهي شغالة في اليمن من قديم. وذلك لأن اليمن لها خصوصية في إيران بالذات، خصوصية تاريخية وخصوصية دينية. أما الخصوصية الدينية فهناك نبوءة لأحد علماء الشيعة وهو علي الكوراني، وذكر أن هناك ثورة ستكون في اليمن اسمها الثورة السفيانية، وهذه في قرب عهد المهدي، وستكون عاصمة هذه الثورة صنعاء، وسوف يكون الأمر فيها لأحد أبناء الحسين ينتمي إلى أبناء زيد بن علي بن الحسين. وهذه النبوءة معروفة عندهم. كذلك تاريخيا فكانت اليمن تتبع الإمبراطورية الفارسية قديما، حتى حررها الإسلام من الاستعمار الفارسي، فتزاوجت هذه الأمور. خاصة أن إيران في هذه الأيام تخسر مناطق مهمة مثل سوريا، سوريا الحليف الاستراتيجي لإيران. غدا النظام في سوريا، انهياره هي مسألة وقت. ومن ثم وجدت في اليمن بديل إلى حد كبير، لأن اليمن موقع استراتيجي، تقع أولا بالقرب من دول النفط، وثانيا على باب المندب، ولهذا النشاط الإيراني بكثرة في تعز والمناطق القريبة من باب المندب. كذلك مطل على القرن الإفريقي الذي هو بوابة إفريقيا، ولإيران نشاط كبير في إفريقيا. إيران دولة عندها طموحات استعمارية، ولهذا من أيام من قبل حتى الخميني، من أيام الشاه رضا بهلوي، كانت إيران تطمح إلى أن تكون إمبراطورية فارسية شيعية تمتد من لبنان عبر سوريا عبر كردستان والعراق وإيران وباكستان وأفغانستان. هذه المثلثة وهذا الهلال كانت تطمع إيران أن تكون تكون فيه إمبراطورية فارسية شيعية، ولكن هم يريدون والله عز وجل يريد شيئا. لا شك أن النشاط الإيراني رغم ما تعانيه إيران من انقسام سياسي داخلي وخلافات، ورغم ما تعانيه من ضعف اقتصادي، لكنها في هذا المجال تبذل، في هذا المجال تبذل، حتى أنها بذلت مليار دولار، يعني 1,000,000,000 دولار، ورصدت لليمن من أجل محاولة فصل الجنوب عن الشمال. لذلك أيها الإخوة، أطماع إيران في اليمن كبيرة وتوسعية، وسارت إيران في أطماعها التوسعية إلى بمسارين. هناك عدو حقيقي لإيران هم السنة والعرب، وهؤلاء تستعمل معهم الفتك والإبادة، كما رأيتم في دعمها لسوريا، النظام السوري ضد شعبه، وموقف إيران من الشعب السوري المتخاذل بل المؤيد لي والداعم للنظام السوري ضد شعبه. وهناك عدو وهمي لإيران وهو أمريكا وإسرائيل، وهي دائما تلوح بذلك وأنها دولة ممانعة، والحقيقة أنها استطاعت أن تخدع بهذا الشعار كثيرين حتى من الإسلاميين فضلا عن غيرهم. فهي في الوقت الذي مثلا إعلاميا تتبنى قضية البوسنة والهرسك وتندد بالصرب، لكنها تدعم الصرب وتبيع لهم البترول، ونفس الشيء أيضا إسرائيل تندد بإسرائيل، ولكنها بينها وبين إسرائيل علاقات تجارية واسعة. وفضيحة إيران جيت الذي سقطت فيها طائرة وكانت تنقل قطع غيار طائرات معدات حربية لإيران، قطع غيار. وعلاقة إيران بإسرائيل وأمريكا الحقيقية، يعني الخلاف الذي بينهم تكتيكي وليس استراتيجي، خلاف يعني من أجل ملف نووي أو شيء جزئي، لكن خلافهم الاستراتيجي هو مع السنة والعرب. ولهذا أي يعني الآن مثلا في العراق يدعمون حكومة المالكي ضد الشيعي ضد السنة، كذلك يحاولون الآن هنا في اليمن أن يكون لهم موطئ قدم كما كان لهم في لبنان. فالحديث عن التدخل الإيراني في اليمن حديث يطول، لأنه حديث قديم ليس جديد، لكننا لن نطيل فيه لأننا سنبدأ بالمستجدات والأمور الجديدة في هذا التدخل، أعني التدخل الإيراني في اليمن. كما قلت لكم لم يعد التدخل الإيراني في اليمن أمر مستور، بل صار معلن ومصرح به، وصرح به رئيس الدولة عبد الرب منصور في محاضرات عدة له وتصريحات صحفية، منها محاضرة له في أمريكا حيث يقول إن إيران تسعى لتعويض خسارتها في سوريا عن طريق الاستيلاء على باب المندب، ودعا إلى إفشال هذا المخطط، وقال إن إيران تتخذ عدد من الصور لهذا الدعم، منها دعم تيارات مسلحة داخل اليمن مثل الحوثيين ومثل بعض فصائل الحراك، كذلك تدعم تيارات سياسية، كذلك شبكات تجسس إيرانية موجودة في اليمن، وكشفت الدولة 6 شبكات تجسس لصالح إيران وأحيلت للقضاء وهي معروفة ومضبوطة. كذلك صرح الرئيس عبد ربه هادي في تصريح له صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا وذلك في برلين، حيث قال في الجنوب حراكان، حراك مسلح وهذا يريد الانفصال، وحراك سلمي. وقال القربي أيضا يقول لجريدة الوطن السعودية إن التدخل الإيراني هو يضر بأمن واستقرار المنطقة. وقال الأحمدي علي الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي كل ما نطالبه أو نطلبه من إيران هو عدم التدخل في شؤون اليمن، ولدينا أدلة كافية وقد اعتقلنا العديد من الجواسيس الذين يعملون لحساب طهران، هذا نقلته وكالة الأنباء رويتر. لم يعد هذا الأمر خافيا وجاء مصرحا به على لسان العديد من المسؤولين في الحكومة اليمنية بل وغيرهم أيضا من في الأوساط السياسية و التوجهات الموجودة في اليمن. وجدت إيران أرضية خصبة في اليمن للتدخل من خلال الحوثيين، ولولا تواجد الحوثي لما استطاعت إيران أن تتدخل هذا التدخل الكبير، مستغلة أيضا واقع اليمن ضعف الموجود، مستغل البطالة الموجودة الفقر الموجود، ولهذا دعمت الحوثيين بالسلاح وبالمال وبالتدريب وبالإعلام، وتحالفت أيضا مع النظام السابق نظام علي عبد الله صالح وفي إفشال الحكومة الجديدة، ولتتحقق يعني مقولة الرئيس علي عبد الله صالح أن إذا خرجت من السلطة فسوف تتحول اليمن إلى حرب أهلية، فهو يعني يعمل أيضا على إفشال الحكومة الجديدة الموجودة ومن خلال تحالفه مع الحوثيين ومع إيران. إيران دعمت الحوثيين ماديا وعسكريا تدريبا وأسلحة وإعلاميا، واتخذت قاعدة في أريتريا عسكرية، ومن خلال هذه القاعدة توصل الإمدادات للحوثيين عبر ميناء ميدي واللحية. ميناء ميدي الاستراتيجي المهم بالنسبة لمحافظة صعدة والجوف وجزء من عمران، هذه المناطق متجاورة، تسعى إيران أن توجد لها موضع قدم فيها، وفيها تواجد حوثي كبير. أقرب ميناء لها هو ميناء ميدي القريب من المياه السعودية، وهو ميناء مهم، ثم ميناء اللحية الموازي لصعدة. هذه الموانئ تحرص إيران على أن يعني يسيطر عليها الحوثيون، حتى أن الحرس الثوري الإيراني يتدخل مباشرة مع بعض مسؤولين يمنيين في تهيئة ميناء ميدي من أجل أن يكون لي يخدم هذه المنطقة. دعمت أيضا إيران حزب الحق الشيعي قديما وكذلك القوى الشعبية، هناك أحزاب جديدة أسست لصالح إيران، منها حزب الأمة الذي أسس قريبا، هذا حزب شيعي، وكذلك الحزب الديمقراطي اليمني الذي أسس في 24 مايو 2010، أيضا هذا الحزب تابع للحوثيين وتابع لإيران. 7 صحف، هناك العديد من المواقع الإلكترونية، وأيضا تعمل قناة المنار وقناة العالم وعدد من القنوات الشيعية لدعم الحوثيين في اليمن ودعم التدخل الإيراني بشكل عام. أيضا استطاع الإيرانيون أن يجدوا أن يقنعوا بعض فصائل الحراك الجنوبي، وهذا الأمر لم يعد خفيا، حتى قال بعد أن نشطت إيران مؤخرا في استقطاب الحراك الجنوبي في الداخل والخارج إلى الحد الذي ظهرت معه الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المختلفة في الحراك بهذا الشأن، حتى قال حسن باعوم علاقة معلقا على علاقة علي سالم البيض بإيران، قال لا نريد من البيض، يقول باعوم لا نريد من البيض أن يتحول من عميل للشيوعية إلى عميل للشيعة الإيرانية. ويقول القيادي في الحراك الجنوبي العميد عبد الله الناخبي في تصريح للجزيرة نت إن الواقع يفيد بأن أعمال الشغب التي شهدتها عدن مؤخرا لا سيما التفجيرات وقطع الطرقات يقف وراءها عناصر الحراك التي تدربت في إيران وبدعم من بقايا نظام الرئيس السابق، مضيفا أن علاقة بقايا النظام السابق بالحراك المسلح غير خافية، فهناك سيارات وأطقم عسكرية محملة بالسلاح تسلم للقيادات بالحراك التي تنهج العنف، مؤكدا وقوف نجل صالح الذي يقود الحرس الجمهوري وأعوانه وراء تسهيل تصدير السلاح والأموال لعناصر الحراك المسلح لتحقيق مقولة المخلوع إنه إذا رحل عن السلطة ستدخل اليمن في حرب أهلية. وأضاف أن التدريبات العسكرية لمجاميع من عناصر الحراك التابعة للبيض تجري في إيران وبإشراف الحرس الثوري، وفي لبنان يتولى تدريبهم حزب الله، ومن ثم يعودون إلى عدن لخلق الاضطرابات والفوضى. وفي الفترة الأخيرة ذكر القيادي البارز في الحراك الجنوبي ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لأبناء الجنوب محمد علي أحمد أن أغلب قيادات الحراك ذهبوا إلى إيران لاستجدائها من أجل تقديم الدعم، مشيرا إلى أن إيران تريد تحويل الجنوب إلى ميدان صراع طائفي. ولفت في الجلسة الختامية لمؤتمر أبناء الجنوب إلى أن المد الإيراني في اليمن لا يتوقف عند دعم الحركة الحوثية الشيعية في شمال اليمن. مضيفا، إيران طلبت من قيادات الحراك تجنيد وتعليم وتدريب 6500 شاب من الجنوب، هذا في العربية نت. ولم يعد يخفى ولا يخفيه الانفصاليون أنفسهم علاقتهم بإيران، لا يخفون ذلك، وترحيبهم بدعمها. فقد قال علي سالم البيض إن إيران دولة موجودة في المنطقة وقادرة ولها دور كبير، وهي جارة للعرب وسند لهم، فقد ساعدت لبنان وفلسطين وحزب الله، وما من دولة عربية قامت بما تقوم به إيران من أجل تعزيز الصمود في لبنان في وجه إسرائيل. وفي ديسمبر 2012 قال علي سالم البيض إن كنت قد استلمت أموالا من إيران فإني كنت أفعل ذلك لمساعدة شعبي، وأهم ما تطمع فيه إيران هو الوصول إلى مضيق باب المندب الذي يعتبر من أهم الممرات المائية في العالم، وهو ما يمثل تحكما وتهديدا في الوقت ذاته لطرق الملاحة والإمداد. ولهذا كما قلت لكم أيها الإخوة، إن نشاط إيران في تعز هو أكبر نشاط، لأن على مقربة من باب المندب. فالذين يعتمدون على إيران هؤلاء سيجرون البلاد إلى حرب، سيجرون البلد إلى حرب وإلى تمزيق. وإيران لا يهمها يعني بعد ذلك من الذي سيذهب ضحايا هذه الحرب، سيكون هم العرب أهل السنة، وستكون الخسارة فيهم. وهذا بالنسبة لإيران، ليست إيران دولة مجرد أنها تسعى لمصالحها المشروعة الاقتصادية أو السياسية، ولكن إيران دولة أيديولوجية عقدية. وأحمد نجات هذا من تلاميذ الخميني، ولا يزال التيار الديني مسيطر، وهم يرون أن ما يحدث للسنة من احتلال أو نكبات أو قتل أو هو يعني قربة إلى الله عز وجل. ويكفي أن تعرفوا تعليق الخميني على دخول التتار لبغداد عام 656، حينما سقطت بغداد الخلافة سنة 656 ودخلها التتار بمعاونة بعض وزراء الشيعة، وقتلوا في أقل تقدير نقله المؤرخون 800,000، وقيل مليون وقيل 2 مليون، ورموا الكتب في النهر حتى تحول النهر إلى لونه بلون المداد وبلون الدم من كثرة القتل الذي حدث، وقتل الخليفة وأبناءه ووزراءه، وقتل عدد كبير من العلماء. الخميني ماذا يعلق عن هذا الحادث؟ أنه كان هذا دخول التتار بمعونة نصير الدين الطوسي وابن العلقمي، وهما وزراء شيعة كانوا لدى الخليفة العباس. يقول الخميني لا يجوز للعالم أن يوالي الكفار، يعني مثل التتار، أن يوالي الكفار إلا إذا كان في موالاتهم نصر حقيقي للإسلام كتدخل نصير الدين الطوسي وابن العلقم. هذه أفكار الشيعة، ولهذا موقفهم يعني المؤسف من الشعب السوري ودعم نظام بشار هو موقف منطلق من عقائدهم ومن موقفهم، لأنهم يرون أن العدو الحقيقي لهم هم العرب وأهل السنة، ويتقربون إلى الله بذبحهم وإشعال الفتنة بينهم وتمزيقهم، ويعلمون أن التمدد الشيعي لن يمكن أن يكون في اليمن إلا بدعم الحركات الانفصالية وبدعم الثورات المسلحة مثل ثورة الحوثي، ومن ثم ستشتعل الحرب يذهب ضحاياها من أبناء اليمن الأبرياء الذين ليسوا في العير ولا في النفي. فشيعة ينطلقون، إذا أردنا أن نفهم استراتيجيتهم يجب أن نفهم عقائدهم وتاريخهم ومنطلقاتهم. فتاريخ الشيعة دائما مع اليهود والنصارى حلفاء ضد السنة، هذا تاريخ الشيعة القديم يشهد بذلك، وتاريخ الشيعة الجديد يشهد بذلك. أمريكا تقول سنضرب إيران، سنعاقب إيران، الملف النووي له 18 سنة وهم يقولون سنضرب ونفعل ولم يفعلوا شيئا. ونفس الشيء أيضا إيران تهدد وتتوعد إسرائيل ولم تقم هناك حرب حقيقية بين إيران وإسرائيل ولا بين عملاء إيران وإسرائيل، بل على العكس حزب الله يمثل الذراع الحامية أو أحد مناطق الطوق الأمني لإسرائيل، ولهذا لا يستطيع المجاهدون الفلسطينيون أو غيرهم أن يتسللوا من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل، ولا تستطيع أن تهرب أي سلاح من شمال إسرائيل من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل، لا تستطيع، لأن حزب الله يقف سدا منيعا لحماية أمن إسرائيل. هذا لا يعني أنه ما يكون بينهم خلاف أحيانا، لكن تكتيكي وليس خلافا استراتيجيا. هناك خطوط حمراء متفقين عليها، والآن يراد إشعال المنطقة طائفيا سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن، من أجل أن ينطحن أهل السنة ويندمروا ماديا ونفسيا ودمويا. ولذلك يجب علينا أن لا نكون جزء من هذا المخطط، وأن نعرف خطر تدخل الإيران. تسند هذه المطامع عقائد فاسدة، فالمذهب السائد في إيران هو المذهب الجعفري الاثني عشر، وهذا المذهب لا يعترف بهذا القرآن الذي معنا، بل يرى أن هذا القرآن ليس هو كلام الله بل محرف، بل هو كلام محرف. وعندهم كتاب هناك يؤمنون به اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وعندهم ما يسمى بمصحف فاطمة وهو 3 أضعاف هذا القرآن الذي عندنا، وليس فيه حرف واحد مما في هذا القرآن. فهذا القرآن لا يمثل عندهم كلام الله بل هو محرف. أيضا عندهم الأولياء أئمتهم الاثني عشر الذين يبدأون بعلي بن أبي طالب وينتهون بمحمد ابن الحسن أبو الحسن الأشعري، محمد بن الحسن الأشعري العسكري، هذا هو الإمام الثاني عشر عنده. وهؤلاء الأئمة الاثني عشر عندهم أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة، وهم معصومون. حتى قال الخميني: إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا المعصومين منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال أيضا الخميني: وأئمتنا الذين لا نتصور فيهم السهو ولا الغفلة، ثم يعتقدون أيضا بعقيدة اسمها الرجعة، ومعناها أن الرجعة يخرج عندهم المهدي في آخر الزمان، ومهديهم غير مهدينا. هذا الذي هو العسكري، فالذي دخل سرداب سامراء في القرن الرابع أو القرن الخامس، وينتظرون خروجه، وأنه إذا خرج في آخر الزمان سوف يحيي 3000 خليفة، يحييهم من قبورهم، منهم أبو بكر وعمر، إلى وقته، ويحاكمهم ويعدمهم جميعا، لأنهم اغتصبوا الخلافة من آل البيت. هذه عقيدة الرجعة عند الإيرانيين، المذهب الجعفري الاثني عشري، وهو المذهب السائد في إيران، وهو أقرب المذاهب إلى عقيدة الحوثيين. فإيران تنطلق إذن من عقائد وأيديولوجية، ولا يمكن فصل مصلحتها عن عقيدتها، لأن مصالحها هو في تمكين عقيدتها، ومصالحها هو في محاربة عقيدة السنة. والذين يفصلون ويقولون لا هذه مصالح سياسية، نقول لهم لا، الغرب الآن يعلم أن مصلحته لا يمكن أن تكون في أن يحكم محمد مرسي أو الإخوان مصر، لا يمكن، لأن الأيديولوجيا العقيدة تختلف. فعقيدة محمد مرسي لا يمكن أن تخدم مصالح أمريكا، ولا يمكن أن تخدم مصالح إسرائيل، ولذلك هم يحاربون. فلا يمكن فصل المصالح السياسية عن المعتقدات وعن الدوافع وعن التاريخ. فلهذا خلاصة المقولة أيها الإخوة في هذه المحاضرة، هو أن إيران تسعى في الأرض فسادا، ولكن تدعي الإصلاح، تدعي تبني قضايا المسلمين ومناصرتهم. كما يقول البيضة الآن وقفت ضد إسرائيل، ما دخلت حرب ضد إسرائيل إيران قط، ما دخلت. ومثل سوريا الحليفة الاستراتيجي لإيران، منذ أكثر من 40 سنة ما أطلقوا رصاصة واحدة من الجولان ضد إسرائيل، لكن لما قام عليهم الشعب المسلم السني على الطائفة النصيرية الحاكمة المستبدة، وجهوا كل ما عندهم من أسلحة فتاكة، وقتلوا 10,000 على مسمع ومرأة من العالم. ليس مصلحتهم في التدخل هنا، لأن النصيريين الشيعة حلف مع الصليبيين، حلف مع الصهاينة. لكن لما في مالي قام الإسلاميون، تدخلت فرنسا مباشرة لقتال، لأن مصلحة فرنسا لا يمكن سيهددها الوجود الإسلامي في مالي، ودعمتها أمريكا، لأن هذه مصلحة للجميع، مصلحة للغرب جميع. فنقول إن لا ننخدع بالشعارات الإيرانية لا ننخدع بها. فهؤلاء يريدون تمزيق الأمة، يريدون قتل أبنائها، يريدون خلخلة مجتمعاتها، لأن ذلك سيهيئ للتمدد الشيعي وللتمكن الشيعي في المنطقة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، واجعلنا وإياكم ممن يرى الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرى الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. استمع الآن إلى أسئلتكم. ما مصلحة إيران في مد حماس، في دعم حماس؟ مصلحة إيران في دعم حماس، وكما قلنا يعني في خلاف تكتيكي وليس من أجل الحصول على المكاسب. كيف تضغط إيران الضعيفة على أمريكا؟ بالنسبة لأمريكا هي ضعيفة، إيران بالنسبة لأمريكا ضعيفة، كيف تضغط إيران على أمريكا؟ إيران صحيح هي حلف مع أمريكا ضد السنة والعرب، لكن عندها أيضا خططها الخاصة، عندها مثلا تصدير الثورة، عندها فكرة إمبراطورية فارسية وشيعية. كيف تضغط على أمريكا؟ بالضغط على إسرائيل. كيف تضغط على إسرائيل؟ بدعم أي مقاومة، بدعم أي مقاومة ضد إسرائيل. ليه؟ للضغط عليها. إذا هم مثلا أرادوا ضرب مفاعل نووي الإيراني، هي ستضغط به على إسرائيل بالمقاومة الموجودة. لو عندها فصيل شيعي في فلسطين مثل ما عندها في لبنان، فصيل شيعي حزب الله، كان ستدعم الفصائل الشيعية، لكن لا يوجد فصيل شيعي في فلسطين، لا يوجد تشيع في فلسطين، فهي مضطرة أن تدعم حماس، لا حبا لحماس، لا حبا للسنة، لا حبا للعرب، ولكن مصلحتها اضطرتها إلى أن تفعل ذلك. ممكن حتى تدعم بعض من ينتسبون للقاعدة إذا رأت أن هذا يخلخل نظام في مكان ما ويحقق مصالح، ممكن تدعم. ودعمت أناس من فصائل الجهاد في العراق السنة، لكن لأغراض يعني خاصة تكتيكية. فهذا لا يعني، لابد أن يعني ننظر للأمور بدقة. البعض يقول أن التدخل والدعم من إيران مؤقت، كما تدخلت أوروبا في ليبيا والثوار بيد زمام الأمور، ونحن كذلك، ونعرف خطر إيران، وعندنا مشايخ يفندون أباطيلهم حتى نعيد الحق لأهله، فما تعليقكم؟ هذا الكلام يعني فيه نظر من جهة، أولا أن الأمور يعني لن تكون دائما تحت السيطرة إذا قامت الحرب، ولن تكون دائما تحت السيطرة. هي ممكن الآن قبل الحرب ممكن تكون تحت السيطرة، لكن بعد الحرب وقيام انفصال مسلح لن تكون تحت السيطرة. ثانيا، أثبتت التجارب أن التحالفات دائما يكون القوي هو المستفيد الأكبر. يعني تحالفت، أنت بتتحالف مع أحد لابد تكون قوي، أما إذا كنت ضعيف فالذي سيستفيد هو القوي وليس أنت أيها الضعيف، أنت ستستفيد الأقل فائدة، والقوي هو الذي سيستفيد الفائدة الأكبر. إيران يعني تريد خلخلة هنا في المنطقة، لأن هذا سيتيح لها، تريد فوضى، لا تريد إنجاح الحوار الوطني مثلا، لا تريد دولة يمنية موحدة مستقرة، لأن ذلك سيضعف تشيع في اليمن. لكن وجود فوضى سيتيح تمدد شيعي في المنطقة، ومن ثم سيطر على باب المندب، ومن ثم الوصول إلى الممرات المهمة التي ستهدد بها مصالح الغرب وتستطيع أن تكون رقما. نعم، هل هناك تواجد لشيعة الحوثيين في حضرموت خصوصا تريم؟ في تواجد، ولكن كثير من التحالف هذا هو مصلحي، يعني بين الحوثيين وفلول النظام أو الموالين للنظام السابق. سمعنا تشيع بعض الصوفية في حضرموت الداخل، فهل هذا المعلومة صحيحة؟ قلائل يعدون على صابع اليد الواحد، لكن مع الفقر والبطالة يمكن أن ينتشر تشيع بشكل أكبر. ما المانع من التحالف مع إيران كما تحالف ثوار ليبيا مع أوروبا؟ مع العلم كثير من الناس يعرفون حقيقة إيران والشيعة، حتى نبعد الظلم عن بلادنا في قوم عبارة غير كاملة. على كل حال، لا يجوز في نظري التحالف مع إيران من أجل هذا الغرض، لأن هذا سيمكن للمخطط الإيراني في المنطقة، وكما قلت لكم إن المستفيد الأكبر سيكون إيران وليس نحن. وإيران لا يهمها أن توجد، لا تريد إيجاد دولتين مستقرتين، وإنما تريد فوضى من أجل أن تتمدد شيعيا. يقول ما المانع من التحالف مع إيران كما تحالف ثوار ليبيا مع أوروبا؟ مع العلم كثير من الناس يعرفون حقيقة إيران والشيعة، وحتى نبعد الظلم عن بلادنا. عجبنا وتكمل للإجابة، لم نكن راضين عن تدخل أوروبا في ليبيا. كنا في وقتها ذكرنا أن هذا التدخل غير محمود، وكذلك التحالف يعني أوروبا مع الليبيين ما كنا نود ذلك. أولا فيه محذور شرعي، ثانيا سياسي أيضا، وإن كنا أيضا لا يمكن أن نفصل السياسة عن الشرع. أما المحذور الشرعي فالتحالف مع الكفار لضرب كفار، الأرجح أنه لا يجوز، الأرجح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه رجل وأراد أن يجاهد معه، فقال له هل أسلمت؟ قال لا. قال ارجع فإني لا أستعين بمشرك، ارجع فإني لا أستعين بمشرك. فلا يجوز أن نستعين بمشرك على مشرك، أما نستعين بمشرك على مسلم هذا بالإجماع لا يجوز، وردة وكفر. لكن لا، أن نستعين بمشرك على مشرك هذا لا يجوز أيضا على الأرجح. ومن جوزه من العلماء كالشافعي للضرورة جعل له شروط وضوابط، أو بعض العلماء أجازه للضرورة تتحالف مع كفار ضد كفار إذا كان هناك ضرورة، فالضرورة هذه تقدر بقدرها، وجعل لها الإمام الشافعي شروط، منها أن لا يكون عددهم أكثر من عددنا حتى لو غدروا نستطيع أن نتغلب عليه، ومنها أن يكون الأمر إلينا وليس إليهم، وإنما نستخدمه مجرد خدم وأعوان كما نستخدم مثلا كلاب الصيد وكذا وليس الأمر بيدهم. ومنها من هذه الشروط أيضا أن نأمن غدرهم، أن نأمن غدرهم. نعم، وأما فإذا أجزنا ذلك على مذهب بعض الأئمة والعلماء بهذه الشروط القيود، هل يمكن أن يتطبق هذا على إيران؟ إيران أيضا كما ظهر من عقائدهم دين آخر غير الدين الذي ندين به وإن انتسبوا إلى الإسلام، فهل يجوز أن لو طبقنا شروط الشافعي وغيره عليهم هم الأقوى ونحن الأضعف؟ وعادة وجرت العادة في الواقع التاريخي أن المتحالفين إذا تحالفوا فالأقوى هو المستفيد وليس الضعيف، الضعيف يصبح هو الترس المعين وهو العجلة الذي في المكينة الكبيرة والذي تساعد فقط على تحقيق أهداف الأقوى. نعم، أليس تخاذل العرب بعد نصرة القضية الجنوبية هو الذي ألجأ الجنوبيين لاستجداء إيران؟ تخاذل الأمة العربية والإسلامية عن القيام بواجبها وهي عاجزة اليوم، يعني عاجزة منظمة المؤتمر الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، جامعة الدول العربية، لو افترضنا أن أسست هذه على التقوى جميعها، لو افترضنا أن أسست على التقوى فكان يجب أن تقوم بواجبها تجاه هذه القضايا المهمة، وأن تفصل في هذه القضايا المهمة ولا تجعل العدو يتدخل في شؤوننا، وأن تكون اليمن تحت الوصايا الأمريكية اليوم والأوروبية، وإن كان أحيانا تلمع هذه الوصايا بوجود بعض العرب والمبادرة الخليجية إلى آخر، لكن في الحقيقة هو نحن تحت الوصايا الأمريكية والأوروبية. فكيف نستطيع أن نصل إلى أن تؤدي الأمة العربية والأمة الإسلامية دورها؟ هذا هو واجب الأمة اليوم، وهي قد ثارت على هذه الأنظمة العميلة الذي عبدتها للغرب، كالنظام المصري والنظام التونسي والنظام الليبي، هؤلاء الحكام العملاء الخونة عبدوا هذه الأمة للغرب ولأمريكا. بدأت الأمة الآن تتحرر، بدأت تتحرر، لكن إن تحررنا، لكن إن لجأنا إلى إيران لم نتحرر. يعني إيران هي حليف لأمريكا، حليف لإسرائيل ضد مصالح الأمة العربية والإسلامية. كيف نتحرر؟ طيب كيف نصلح الأوضاع؟ نثق بالله ونعتصم به، ثم بأمتنا، نحن بعلمائنا بشعبنا سنحل هذه الإشكاليات. أليس من فقه الأولويات مساندة حركات الانفصال لنوفر قاعدة شعبية قوية لنجعل هذه الحركات تستغني عن إيران؟ شوفوا مسألة الانفصال يعني والوحدة، لأن لا الوحدة قامت على أساس الإسلام وتحكيم شرع الله، ولا الانفصال قائم على أساس الإسلام والتحكيم شرع الله، ولهذا قضية يعني خاضعة للاجتهاد والمصالح والمفاسد، خاضعة للاجتهاد والمصالح والمفاسد. نحن لا شك نقول وجود شعبين متوحدين هذا مكسب للإسلام، بغض النظر عن الأنظمة، وجود شعبين متوحدين هذا مكسب للإسلام، لكن سيبقى أنه إذا في مفاسد كبيرة، هذه القضية تحتمل الاجتهاد وهي تخضع للمصلحة والمفسدة. فالانفصال أو الوحدة هذه القضية تحتمل الاجتهاد، إلا أنها يجب أن تكون على أسس صحيحة وأسس عادلة. وإن كان يمكن إصلاح الوضع بوجود حلول تجمع بين وحدة الأمة وقوتها وبين أيضا حقوق الناس وعدم هضم حقوقهم وعدم ظلمهم وعدم تهميشهم. مثلا إذا وجد الحل في الفيدرالية أو وجد الحل فيجب أن تراعى فيه المصلحة، أي مصلحة الأمة والدين قبل كل شيء. فنحن نقول إن فقه الأولويات يقول أليس من فقه الأولويات مساندة حركات الانفصال لنوفر قاعدة شعبية قوية لنجعل هذه الحركات تستغني عن إيران؟ يعني هذا المسألة ممكن تحتمل اجتهاد، إذا كانت ما في أمل من إصلاح ثانيا إذا كانت الحركات دي سلمية، لأن القتال بين المسلمين خط أحمر، خط أحمر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول النار، لا يجوز لأي حركة أن تصل إلى القتال، لا على الوحدة ولا على الانفصال، لا يجوز القتال لا على الوحدة ولا على الانفصال. ليه؟ هذا خط أحمر شرعي، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول النار. طيب إيش الحل؟ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يا أما إصلاح الوحدة فعلا، تشغيل الناس وإعطاهم حقوقهم وكذا وإيجاد دولة منظمة ونحن كمسلمين يجب أن يحكمنا الإسلام، أو الانفصال أو الفيدرالية إذا كان حل وسط، وكل ذلك يجب أن يتم بالطرق السلمية. يعني الاستقرار في اليمن يعني أقول هو النبي كان يحب الفأل، نتفاءل، ولكن المعطيات الموجودة يعني تدل على أن اليمن ما راح يستقر، ما راح يستقر، وأنه سيبقى يعني إلى فترة طويلة إلى ما شاء الله هكذا، لا حي ولا ميت، لا حي ولا ميت. ولذلك نقول لعل أمة تستعين بالله وترجع إلى ربها، وإذا هي أصلحت نفسها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، علينا نحن الشعب والأمة أن نغير ما بأنفسنا رجاء أن يغير الله عز وجل حالنا إلى أحسن حال. انتشرت في الآونة الأخيرة الألبسة والفساتين الفاضحة والمخلعة بين النساء في الأعراس والمناسبات، وخاصة بين الداعيات أو الملتزمات أو بعض الذين أزواجهم دعاة، فما نصيحتكم لهؤلاء النساء والأزواج علما أن هذا الأمر أصبح ملفتا للغاية وبحاجة إلى تكاتف الجهود؟ نعم، هذه ظاهرة سيئة مع الأسف، لأن تشجع على التبرج، تشجع، هي تبدأ هكذا الأمور، تبدأ ملابس خليعة في أوساط النساء، لكن بعد ذلك تتطور وتصبح أيضا تخرج إلى الخارج، إما عبر الصور وإما عبر مثلا فتيات الصغار، ثم بعد ذلك يتسامح حتى نصل إلى التبرج، فلا قدر الله. ومن ثم يجب أن تحارب مثل هذه العادات السيئة من بدايتها، وأن لا نسمح لبناتنا ولا زوجاتنا ولا أخواتنا بالألبسة الفاضحة حتى لو كانت في وسط النساء. لباس الفاضح يكون يعني في غرفة النوم مع الزوج، ما عدا ذلك فلا ينبغي. ما الهدف من ضرب إسرائيل كأن السورية كلمة ما للأراضي السورية، ما الهدف من ضرب إسرائيل للأراضي السورية؟ تزعم إسرائيل أنها تريد أن تضرب الأسلحة الكيماوية حتى لا تقع بأيدي الثوار أو بأيدي المجاهدين، فهي تريد أن تضرب بزعمها، مع أن الكيماويات الأسلحة الكيماوية قد أخذتها أمريكا وفككتها منذ فترة وأخذتها وبمساعدة أيضا أناس في النظام السوري، ولكن هي الآن تعمل يعني مع أمريكا ربما لعمل كمين، يعني بداية تجويز التدخل في الأراضي السورية، لأنهم خايفين من الثوار وخصوصا من جبهة النصرة، لأن جبهة النصرة مجاهدين، جبهة النصرة مجاهدين، فهي خائفة من الثوار كلهم وبالأخص من جبهة النصر، فاستعدادا، ولهذا هم الآن تساهلوا، يعني أمريكا غاض الطرف عن ذهاب كثير من المجاهدين إلى سوريا عبر تركيا، وبعضهم يخرجوا حتى من مطار صنعاء هنا إلى تركيا إلى معروفين ويصلون، كأنهم يريدونهم يتجمعوا لعمل كمين لهم ثم ضربهم في مكان واحد. ولهذا أنا أقول للشباب لا يذهبوا إلى سوريا، لا من اليمن ولا من غيرها، السوريين كافين، ولكن ادعموهم بالمال السوريين. الآن مخابرات اليمنية غاضة الطرف عن الذين يذهبون، تركيا غاضة الطرف، أصلا هناك مخطط أمريكي لتجميع الشباب المجاهدين ثم ضربهم بالطيران في أماكنهم. فلذلك نترك القضية السورية ما دام هم غير محتاجين للمجاهدين، نترك الجهاد للسوريين ما دام في كفاية فيه، وندعمهم بالمال وندعمهم بالدعاء. يقول نعجب هذه الأيام من إثارة موضوع الحافلة التي قتل فيها بلغاريا مجموعة من اليهود، الذي قتل فيها بلغاري مجموعة من اليهود، فما الغرض من ذلك ولماذا أثير في هذه الأيام؟ هل هو إعادة تلميع حزب الله بعد انكشاف عورته بوقوفه مع النظام السوري؟ نعم، يعني يحاولهم ينقذوا حزب الله، لكن حزب الله قد انفضح وبانت عورته. ما حكم الشرع في استعمال بعض النساء خصلة شعر صغيرة بقدر شبر تقريبا تشبه شعر المرأة، توصل الشعر بمشبك، استعملناها للزينة، ما حكم المستعملة لها والمرأة التي تسرح شعر النساء الكوفيرة؟ بالنسبة لهذه التوصيلة لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، هذا يدخل في هذا الحديث، لكن تسريح الشعر من قبل الكوفيرة يعني ما فيها شيء، لكن لا يجوز أن توصل الكوفيرة شعر امرأة بمثل هذه التوصيلة. امرأة تزوجت رجلا وأنجبت منه أولادا، وفي حياة هذا الزوج أرضعت شخصا، ثم توفي عنها زوجها فتزوجت رجلا آخر وأنجبت منه أولادا كذلك، هل أولادها من الزوج الثاني إخوان ذاك الشخص الذي أرضعته أيام حياة زوجها الأول؟ ما معنى قول العلماء اللبن للفحل؟ نعم، هم إخوة من أم، من أم رضاعية، إخوة لأم رضاعية، وليسوا إخوة من الرضاع أشقاء، لأن الأب الفحل مختلف، ولكن كونهم اجتمعوا على ثدي واحد أبناءها من الزوج الآخر، وهذا الذي رضع من ثديها، فاجتمعوا على ثدي واحد، فهم إخوة من الرضع لأم، وإن كان الفحل مختلف، وإن كان الفحل مختلف يحرم التجاوز بينه. ومعنى قول الفقهاء اللبن للفحل يعني أن لبن المحرم هو يعني لبن التأثير هو لبن الفحل. فلو كان مثلا نعم رجل له زوجتان، له زوجتان إحداهما أرضعت بنت، إحدى الزوجتين أرضعت بنت، والأخرى الزوجة الثانية أرضعت ولد آخر، أرضعت ولد آخر، يحرم لهذا الولد أن يتزوج من تلك البنت. تقول ما اجتمعوا على ثدي. صحيح، ما اجتمعوا على ثدي واحد، هذه ثدي المرأة الأولى وهذه ثدي المرأة الثانية، لكن اللبن الذي تابع عن الثديين لبن فحل واحد، لبن فحل واحد، فهذا يعني يعتبر تحرم عليه بسبب الأخوة الرضاعية لأب، بسبب الأخوة الرضاعية لأب. وهنا يقول الفقهاء اللبن للفحل، اللبن للفحل. والله أعلم. سبحانك اللهم.